الدرس السادس بعنوان المذهب المالكي وأصوله والمذهب الشافعي وأصوله لفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى يوم الاثنين الموافق 17/6/1436 هجرية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا ونشكره على آلائه ونعمه، ونشكر جميع من ساهم في تنظيم هذه الدورة المباركة، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. سنتناول في هاتين الجلستين، في الجلسة الأولى نبذة في الحقيقة نستطيع أن نقول مختصرة عن المذهب المالكي بالتركيز على بعض الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم. في المذهب المالكي نبدأ بالإمام مالك رحمه الله، مؤسس هذا المذهب والذي انتمى إليه هذا المذهب، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. قد ولد 93 للهجرة بالمدينة النبوية، توفي بها 179 رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على ساكن هذه المدينة. الإمام مالك رحمه الله يقول فيه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. مالك بن أنس الذي تنتمي إليه المدرسة المالكية التي عمرها الآن أكثر من 1300 سنة أو 250 سنة، قلنا من 93 يعني قل من 100 للهجرة، 130-120 حينما بدأ مالك رحمه الله، احسب كم. هذه المدرسة المالكية هل أسسها الإمام مالك وهذه التي أتباعها بالملايين من عهد من تلك العهود إلى عصرنا هذا، وإلى إن شاء الله أن يشاء الله قبل قيام الساعة، وإلا قيام الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذه المدرسة هل أسسها الإمام مالك، أسسها لقصد، أم هي مدرسة فقهية بنيت على فقهه وهو لا يريد ذلك؟ هذه نقطة مهمة يجب أن نعلمها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ وقال له أبو جعفر منصور أريد أن أعممه على الأمصار، أبى ذلك. يعني هو لا يدعو لنفسه ولا يدعو لأن يؤسس لنفسه حزبا أو جماعة، بل هو قام لله جل وعلا فجعل الله عز وجل له القبول وصار إماما متبوعا. الإمام مالك رحمه الله، طبعا نحن لا نريد أن نستطرد في تراجم هذه لأنها ستأخذ منا وقتا، لأن عندنا عناصر كثيرة. سنشير إلى أشهر تلاميذ الإمام مالك، أشهر تلاميذ الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم، وهو أشهره، وقد لزم الإمام مالك 20 سنة. ولذلك المدونة التي سنشير إليها أكثر ما فيها كلام نقولات عن ابن القاسم عن الإمام مالك، وأحيانا فتاوى لابن القاسم نفسه، فهو إذن أشهر تلاميذ ابن القاسم. يأتي بعده عبد الله بن وهب، وابن وهب أيضا له حضور كبير في المذهب المالكي، أيضا أشهب، ويطلقون أشهب اختصارا، وهو أشهب ابن عبد العزيز القيسي، كذلك عبد الملك بن الماجشون. عبد الرحمن بن القاسم وأبو محمد بن وهب، عبد الله بن وهب وأشهب كلهم كانوا في مصر. سبحان الله، نشأ يعني الإمام مالك لم يخرج من المدينة، لم يخرج إطلاقا، ولد وتوفي فيها، ما خرج إلا للحج، ومع ذلك طبعا انتشر مذهبه في مناطق كثيرة سنشير إليها. لكن أشهر تلاميذه انظروا في مصر سبحان الله، لأنهم انتقلوا أخذوا عنه ثم رجع، وبعضهم جاء من مصر أصلا وأخذ عنه ورجع إلى بلده. عبد الملك بن ماجشون هو المدني، وهو من تلامذته أيضا. عبد الله بن عبد الحكم، وله أيضا مؤلفات، له مختصر الصغير والكبير والأوسط. أصبغ، وهذا أيضا له حضور عند المالكية، وهذا من المغرب، من جهة المغرب. وكذلك أسد بن الفرات، وهو جمع بين العلم والجهاد، فإنه كان غازيا في صقلية وكان قائدا هناك. وأسد بن الفرات هو الذي ابتدأت من عنده المدونة كما سنشير بعد قليل في الكتب. هؤلاء أشهر تلاميذ الإمام مالك، وله تلاميذ كثر طبعا، لكن هؤلاء من أشهرهم، من أشهرهم. نأتي لأهم أصول المذهب المالكي، وانتبهوا معي جيدا، لأننا نحن كما ذكرت يعني الوقت قصير، لا نستطيع أن نتوسع في كل ما يتعلق بكل مذهب. الوقت قصير، لا نستطيع أن نتوسع في كل مذهب، لذلك سنشير إشارات لبعض المهمات في كل في مذهب المالكية، كما أيضا في مذهب الشافعية كما سيأتي. لا شك أن المذاهب الأربعة تتفق في الأربعة أصول الكبرى، وهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس. هذه المذاهب الأربعة كلها تتفق على هذا، كلها تتفق على هذه الأصول. تأتي أصول أخرى فيها تفاوت، لا نستطيع أن نقول اختلاف كبير، أحيانا اختلاف كبير، وأحيانا تفاوت يسير، وأحيانا تفاوت كبير، كما سيأتي في بعض الأصول. يعني درجة أيضا الأخذ مثلا بالقياس أيضا تتفاوت بين مذهب وآخر، ولعلكم قد مر عليكم فيما يتعلق بمذهب الحنفية وأنهم يعني توسعوا في القياس أكثر. أما ما يتعلق بالقرآن والسنة، فالقرآن متفقون عليه ودلالته واضحة عندهم، ولا إشكال، أو ليس هناك في الأخذ به ليس هناك اختلاف. قد يتكلمون عن العموم والخصوص وأشبه ذلك، واختلاف معارضة خبر الواحد للنص العام في القرآن وغير هذا، هذه تعتبر فروع، لكن الأصول الأساسية متفق عليها. السنة أيضا نفس القضية، يعني هناك أحيانا يأتي كلام حول خبر الواحد، و الكلام حوله فيما يتعلق إذا عارض مثلا القرآن أو أشبه ذلك، لكن متفقون اتفاقا كبيرا على هذا. ومن هنا أحب أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا يجب أن نعرفها جيدا وأن نعيها. الأئمة الأربعة متفقون كما ذكرنا على هذه الأصول، وهم متفقون على نقطة وأصل عظيم، وهو ما نسميه مصدر التلقي. فمصدر التلقي واحد عندهم، وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ولذلك هم لا يختلفون في هذا. يأتي بعض الكتاب، بعض كتاب عصريين كتبوا فقالوا المذاهب الثمانية، أو بعض المذاهب الستة أو الثمانية أو نحو ذلك، فيضيفون ماذا؟ يضيفون الإشكالية، يضيفون الظاهري لا إشكال، الظاهري يتفق على الأصول، إنما يخالف في القياس، لكنه أصلا ليس له يعني أتباع كثر، وإنما هو مدرسة يعني تقريبا محدودة الانتشار. لكن الإشكال الكبير حينما يضيفون المذهب الزيدي، المذهب الإباضي، المذهب الشيعي أو الاثني عشري. وهؤلاء هذه المذاهب الثلاثة ليست إشكاليتهم مع أهل السنة هي في مثلا بعض الأصول اليسيرة، إنما الإشكالية العظيمة في مصدر التلقي، في مصدر التلقي. فهؤلاء يخالفون أهل السنة في مصدر التلقي. حتى في القرآن نفسه هناك تفسير خاص بهم، فضلا عن أن السنة لا يعترفون لا بالبخاري ولا مسلم ولا بداود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الإمام أحمد. إذن كيف نتفق معهم في في في الفقهيات هي القضية ليست هنا، قضية أكبر من ذلك. فلذلك لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح لباحث أو كاتب أن يحشرهم مع المذاهب الأربعة نهائيا، وليس خلافنا معهم في هذا بل خلاف أكبر من ذلك. طيب نأتي يا أخوان إلى عمل أهل المدينة. من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة، وهو مما يختص به الإمام مالك أو المذهب المالكي مما يختص بعمل أهل المدينة كأصل. المذاهب الثلاثة الأخرى لا ليس عندهم أصل اسمه عمل أهل المدينة. طيب كيف يتعامل المالكية مع عمل أهل المدينة أو الإمام مالك رحمه الله؟ الإمام مالك، خلونا ننتقل للشريحة التي بعدها حتى نرى كلامه في عمل أهل المدينة. جاء في رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد قال: إنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، يأمرهم فيطيعون ويسن لهم فيتبعون، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته، ثم ذكرهم إلى أن قال، شوفوا اللي تحت خط: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به. أنتم وراكم ميلين شوي. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها. فإذا الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأصل هو عمل المدينة، ولذلك نستطيع أن نقول رد بعض الأحاديث لأنه يرى أن عمل أهل المدينة على خلافها. هناك رسائل جامعية في المسائل التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله في عمل أهل المدينة. فإذا هذه نقطة مهمة يتميز بها المذهب المالكي، وإن كان طبعا المالكية المتأخرون لهم أجوبة على ذلك ولهم كلام كثير حول هذا الأصل. الاستحسان لعله مر معكم في لدى الحنفية، الاستحسان قد اشتهر به الحنفية، وكذلك قد أخذ به أيضا المالكية في بعض المسائل. والاستحسان اختلفوا في في في في تعريفه والكلام حوله، لكن هم يقصدون به أن يعني مخالفة ظاهر القياس، أو مخالفة أحيانا حتى ظاهر الدليل، فيخالفون ظاهر القياس الذي في هذه المسألة. لماذا أخذوا به؟ قالوا استحسانا. تجد مثلا قالوا في تضمين الصناع مثلا، قالوا الأصل عدم تضمينهم ولكنهم قالوا بالتضمين استحسانا. ضوابط هذا، طبعا هذه مسألة أصولية لها درس أو دروس، تحتاج إلى دروس فيما يتعلق بالاستحسان. المصالح المرسلة، المصالح المرسلة ما اشتهر به المذهب المالكي، وإن كانت المذاهب الأخرى أيضا لها عمل فيه، بمعنى أن هذا الأصل تأخذ به المذاهب الأخرى على تفاوت بينها كما ذكرنا قبل قليل. لكن المذهب المالكي في الحقيقة مما كثر فيه الأخذ بما يسمى المصالح المرسلة أو الاستصلاح، وهو إيش؟ وهو أن يأخذ بالمصلحة حينما يراها، يعتبر أن مجرد تحقق المصلحة في هذا العمل يكفي للحكم مثلا بوجوبه أو استحبابه أو أحيانا بإباحته. هذا معنى أن يكون أصلا، هذا معنى أن يكون أصلا، لأن المخالف سيقول له ما الدليل، سيقول ولهم أدلة على اعتبار المصالح المرسلة ليس هذا موضعها. سد الذرائع، المذهب المالكي ما اشتهر به سد الذرائع، أو مما اشتهر بالأخذ بسد الذرائع. والحقيقة أن سد الذرائع، هناك محاضرة سبق أن ألقيتها عن سد الذرائع، والكلام عن أن ليس فقط المذاهب الأربعة تأخذ به، يعني بعض من كتب قال إن المذهب الشافعي لا يأخذ بسد الذرائع، ثم نقلوا عن الإمام الشافعي رحمه الله بعض كلام، وقالوا مثلا أنه في مسألة العينة لا يحرمها بناء على أنه لا يأخذ بسد الذرائع. الحقيقة عند التأمل والنظر أن القضية في سد الذرائع كل البشر يأخذون بها، ما من أحد إلا ويأخذ بسد الذريعة، بمعنى أنه يمنع الوسيلة التي توصل إلى ما يراه ممنوعا. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم تتعاملون مع أولادكم بسد الذرائع، تمنعه من شيء أنت ترى أنه لا يصلح له لا يناسبه، فتمنعه من الوسيلة التي توصل إليه، صح ولا لا؟ يعني حينما يمنعه مثلا من أن يصطحب فلانا من الناس، الاصطحاب مجرد اصطحابه لفلان أو ذهابه معه أو جلسته أو مجرد الجلسة هذه أو الجلسة هذه لا تضر في ذاتها أو ليست هي الضرر في ذاتها، إنما يخشى مما يترتب عليه، هذا معنى سد الذريعة، أن تمنع وسيلة مباحة خشية من شيء تراه محرما تراه ممنوعا، وهذا يستخدمه البشر كلهم. وحتى القوانين، وأنا أثبت في تلك المحاضرة أن القوانين البشرية والوضعية هي تستخدم هذا بشكل أكبر مما هو موجود في لدى الفقهاء. فلذلك حينما يقول بعض الناس أنتم أيها الفقهاء تقولون بسد الذرائع، هي الحقيقة أن الفقهاء قد خففوا من سد الذرائع وضبطوه، بخلاف بعض الأنظمة والقوانين فإنها بالغت أحيانا في منعك من المباح خشية أن ما يراه هذا النظام محذورا وممنوعا. فسد الذرائع في الحقيقة لا يختص به المالكية، وكما قرر ذلك القرافي رحمه الله وهو مالكي، وقال أنه لا يختص به الإمام مالك، وإن كان للمالكية استعمال كبير فيه. وقد وضحنا أن حتى في المذهب الشافعي فيه أخذ بسد الذرائع. قول الصحابي أيضا يأخذ به الإمام مالك ويحتج به على يعني تفصيل في كيفية الاحتجاج، ليس هذا موضع الكلام حول هذا الأصل. هذه رسالة الإمام مالك قرأناها. نأتي يا إخواني بعد ذلك إلى أصول أو إلى الأصول تكلمنا عنها، ولكننا نأتي إلى أصول العلم عندهم، بمعنى أن المالكية كيف تسلسل العلم علم مالك في هذا المذهب، وكيف تكونت مصادر هذا المذهب من الإمام مالك رحمه الله. نشير إشارة إلى انتشار المذهب المالكي. أين ينتشر المذهب المالكي؟ المذهب المالكي طبعا نشأ في المدينة، ولكنه لم ينتشر كثيرا في يعني في في في في القرن الأول والثاني، في القرون الأولى التي تلت الإمام مالك نعم كان موجودا، ثم انتشر بعد ذلك في مصر لنقل لتلامذة الإمام مالك الكبار، كما قلنا ابن القاسم وابن واهب، وهؤلاء كانوا في مصر، انتشر في مصر في ذلك الوقت وبقي في مصر، ما زال باقيا في مصر، لكنه لو نظرنا إليه في العصر الحاضر لوجدنا أن انتشاره الأكبر في المغرب العربي، يعني فيما هو غرب مصر، جهة ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وحتى موريتانيا ومالي والصومال أيضا، والسودان جزء كبير منها تقريبا، أظنه المذهب الرسمي هناك، نعم وهو المذهب الرسمي هناك، وهو المذهب الرسمي في المغرب العربي يعني بإطباق، ثم أيضا في السودان كما قال أخونا أيضا أنه المذهب الرسمي، ثم أيضا هو المذهب الرسمي في الإمارات وفي بعض الدول الأخرى أيضا، في اليمن له انتشار. بارك الله فيك. المذهب المالكي انتشر في تلك المناطق أكثر من غيرها، وهو يوجد أيضا في حتى في المملكة العربية السعودية، يوجد في جهة الأحساء يوجد علماء المالكية، ويوجد في ربما جزء من الحجاز. الإمام مالك رحمه الله كتب الموطأ، وهو أعظم كتاب أو من أعظم الكتب في الإسلام، من أعظم الكتب في الإسلام، وهو كتاب عجيب جمع فيه الأصل أنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا اشتمل على أقوال الصحابة وأيضا بعض أقوال التابعين بجزء قليل، وهناك تعليقات أو تعليق من الإمام مالك على بعض هذه الأحاديث، ففيه جزء من فقه الإمام مالك موجود في الموطأ. الموطأ له شروح كثيرة، له شروح كثيرة. أنا الآن أريد أن أعرض أهم الكتب لدى المالكية، أهم المصادر والكتب لدى المالكية. نجد التمهيد لابن عبد البر، تمهيد لابن عبد البر، وابن عبد البر هذا من أعظم أئمة الإسلام وليس فقط المالكية، فهو إمام عظيم. وله الاستذكار، التمهيد تغلب عليه الصنعة الحديثية والاستذكار يغلب عليه الفقه. والحقيقة أن المادة العلمية أحيانا مكررة، أحيانا مكررة، الموجودة في التمهيد موجودة في الاستذكار. واضح؟ ما أدري العرض عندكم واضح ولا؟ طيب ماشي، هو لو خفف الضوء يكون أوضح. نعم الجهة هذه ما أدري عادل، يأتون يقتربون. المنتقى للباجي، المنتقى للباجي، والباجي رحمه الله أيضا من الأئمة الكبار الذي يعتمد عليه المالكية. كتاب القبس، الآن أذكر شروح الموطأ ما دام ذكرنا الموطأ، ولا سنذكر الأمهات الأربعة اللي هي أسبق من هذه، لكن هذه لشروح الموطأ. كتاب القبس هذا لمن؟ هذا لابن العربي، وكذلك المسالك في شرح موطأ الإمام مالك أيضا لابن العربي، لابن العربي. تنوير الحوالك للسيوطي، أيضا شرح الزرقاني وهو من الكتب المهمة عند المالكية المتأخرين طبعا لأنه متوفى 1124، وكذلك المسوى شرح الموطأ للدهلوي وهو متأخر أيضا، وهو متأخر. هذه من أهم الشروح وليست هي الشروح الوحيدة، فقد شرح الموطأ كثيرون. الأمهات الأربع طبعا الموطأ قلنا يغلب عليه الحديث، لكن لما نأتي للفقه نفسه وتفريعاته وفروع الفقهية نجد عندنا أربعة كتب تسمى الأمهات الأربع في فقه المالكية. المدونة الكبرى، والمدونة يا إخواني لمن؟ المدونة يقال دونها الإمام مالك، فالنسبة للإمام مالك لأن الأصل أنها في أقواله وفي فقهه، يعني بعضها ليست من أقواله لكن مخرجة على فقهه، يعني قياس على قوله، كما يقول ابن القاسم يعني أحيانا يقول ولكنه على يعني على قول الإمام مالك يكون كذا. المدونة ما هو أصلها يا إخواني؟ أصلها أن أسد بن الفرات وهو أحد تلامذة الإمام مالك الصغار، وصغير بمعنى أنه أخذ في آخر حياة الإمام مالك، ثم أراد أن يأخذ من تلامذته، ماذا فعل؟ ذهب إلى العراق والتقى بمحمد بن الحسن والمدرسة الحنفية، مدرسة الحنفية مشتهرة بما يسمى بالفقه الافتراضي، أرأيت لو كان كذا فلو كان كذا وإذا كان كذا، هذه لم يكن معهودة في مدرسة أهل الحجاز، فأخذ مسائل انبهر من الفقه الذي هناك، وهذه سبحان الله هذه المدارس يكمل بعضها بعضا فتبني في النهاية الفقه العظيم الذي وهو قانون، قانون إسلامي عظيم، قانون بشري عظيم، يعني قانون للبشر، أعظم قانون على وجه الأرض. أنا أقوله الآن وأتحدى أن يأتي أحد بقانون بل بثروة قانونية أعظم من هذه الثروة القانونية التي بين يدي المسلمين، آلاف الكتب الموجودة وآلاف الكتب المخطوطة التي لم تحقق وآلاف الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا. فالإمام أسد بن الفرات لما ذهب هناك والتقى بالإمام محمد بن الحسن وأخذ المسائل هذه أخذها منه كثير، مجلد كبير أو ما شاء الله أن أن أن أن يأخذ، لأن المدونة يعني فيها كم يا أخوان؟ فيها قالوا 36,000 مسألة. فأخذ هذه المسائل وذهب بها إلى ابن القاسم في مصر، قال ما رأيك هذه المسائل، أريدك أن تجيبني على مذهب الإمام مالك. قال أبشر، ما حفظته من كلام الإمام مالك سأجيب عنه، وما لا يعني أجتهد رأيي فيه. وأجابه، فكان يدون، سميت مدونة لأنه يدون فيها. أخذها أسد بن فرات وذهب إلى المغرب العربي، هناك جهة المغرب العربي، فاستقبله الناس وفرحوا به، أتى بعلم عظيم وصار إماما لهذا السبب. جاء سحنون فقال له أريدها، التمس منه التماسا، في الأول رفض ثم أخذها منه، لما التمس إليه أخذها، فأخذها ثم ذهب إلى ابن القاسم وقرأها عليه مرة أخرى ليصحها، لأن ابن القاسم كان يريد أيضا التصحيح. قال لأسد بن فرات أنا أريد أن أراجعها مرة أخرى، فبدأ يصححها. ثم كانت هذه المصححة والمزيدة والتي فيها إضافات أدلة أخرى هي النسخة الأخيرة من المدونة، فنسبت إلى سحنون. هذا يعني قصة المدونة، وبقيت هي كما كتبها سحنون إلى عصر الحاضر، وأن كان طبعا في اختلاف الطبعات واختلاف المخطوطات. نأتي الواضحة لعبد الملك بن حبيب، وهو من كبار أيضا الطبقة الثانية، يعني تلامذة التلاميذ من طلاب الإمام مالك. فالواضحة لابن عبد الملك بن حبيب هذه أيضا من الأصول الكبيرة التي أو الأمهات الأربعة، وهذه موجودة ومطبوعة. في هنا أيضا ما يسمى بالعتبية والمستخرج، يعني محمد بن أحمد العتبي، توفى سنة 200 للهجرة. العتبية هذه غير موجودة الآن، أو غير موجودة لوحدها منفردة مستقلة، ولكنها سنشير إليها في البيان والتحصيل في كتاب لابن رشد. عندنا الموازية لمحمد بن المواز، سميت الموازية لمحمد بن المواز، لكن كل ما في الأربعة هذه موجودة الآن في كتب المالكية، مبثوث في كتب المالكية. فإذا قيل لأمهات الأربعة فهي هذه، إذا المدونة الكبرى والواضحة والعتبية والموازية. المدونة الكبرى اختصرها ابن أبي زيد القيرواني، وهو من كبار علماء المالكية، يعني من الكبار الذين يعتمد عليهم والذين لهم يعني مؤلفات وصلت إلينا، هو ابن أبي زيد القيرواني، له هذا الكتاب وله أيضا الرسالة التي سنشير إليها. فاسم اختصار المدونة والمختلطة، طبعا المدونة المختلطة لأن بعضهم يفرق بينهما وهما واحد، يعني هي المدونة المطبوعة الآن هي مدونة ومختلطة. سميت مختلطة قالوا بعضهم أنه اختلاط الأبواب، لأنه أبواب اختلطت بعضها ببعض، وبعضهم يعني هنا خلاف في معنى كلمة مختلطة. فاختصرها إذن ابن أبي زيد القيرواني. اختصرها أيضا البرادعي، وهو أيضا أبو سعيد البرادعي، اسمها التهذيب في اختصار المدونة، وهو أشهر من اختصار ابن أبي زيد، وهو كتاب عظيم في تهذيب المدونة. كذلك كتب ابن رشد الجد، إذا أطلق ابن رشد عند المالكية فيقصدون به الجد، ليس ابن رشد صاحب بداية المجتهد، وإنما ابن رشد الذي هو جد صاحب بداية المجتهد، المقدمات الممهدات. وعنوانه كما سماه هو في مقدمته، قال المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. هذا ابن رشد إذن كتب على المدونة. لما نأتي لهذه الأربع، جاءنا واحد اسمه ابن الحاجب، هذا إمام عظيم من أئمة المالكية، وهو إمام أصولي فقيه. كتب مختصر اسمه جامع الأمهات، هو في الحقيقة مختصر وهو مطبوع وموجود، وهو كتاب جميل ولغته راقية يعني واضح سلس. ويسمى المختصر إيش؟ الفرعي. أحيانا يسمى، ليش يسمى المختصر الفرعي؟ لأن ابن الحاجب له مختصر أصولي وأيضا عظيم في أصول الفقه وقد شرح كثيرا، فلذلك يسمى المختصر الفرعي ويسمى مختصر ابن الحاجب. هذا المختصر جاءنا خليل اللي هو خليل بن إسحاق الجندي صاحب مختصر خليل، فشرحه بكتاب اسمه شرح مختصر ابن الحاجب. ثم جاء خليل بعد ذلك واختصر من التوضيح مختصره المشهور مختصر خليل. شفتوا التسلسل هذا عشان تعرفون؟ إذن ابن الحاجب جاء وأخذ من الأمهات، ثم جاء خليل وشرحه، ثم أيضا استخلص من الشرح هذا المختصر الذي هو في الحقيقة مختصر مضغوط جدا جدا عند المالكية، وهو المشهور عند المتأخرين منهم. جميع المالكية بعد خليل اعتمدوا على مختصر خليل. مختصر خليل شروحه كثيرة، حتى قيل إنها بلغت أكثر من 1500 شرح. نأتي إلى كتاب مهم من المتقدمين، وهو النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. وش يقصد بالأمهات؟ الأمهات الأربع، وكذلك أيضا من المجموعة. طبعا أنا قلت لكم أنه في أمهات أخرى يشير إليها المالكية، لكن أهمها الأمهات الأربع، لكن في أمهات أخرى مما جمعه أولئك المتقدمون عن تلامذة الإمام مالك، منها المجموعة لمحمد بن عبدوس ومختصر ابن عبد الحكم فجاء من هو هذا؟ نفس صاحب الرسالة، وهو ابن أبي زيد القيرواني. له ثلاثة كتب مهمة، اللي هو مختصر المدونة والنوادر الزيادات وله الرسالة. فالنوادر الزيادات إذن لابن أبي زيد القيرواني جمع كل هذه فتكون من الأصول الكتب المهمة لدى المالكية. نأتي للمستخرجة التي قلت لكم، إذا قيل العتبية أو المستخرجة نفس المصطلح. المستخرجة جاءنا ابن رشد الجد أيضا وألف كتابا عظيما في مجلدات، مطبوع الآن في مجلدات، اسمها البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. هنا عندكم لمسائل العتبية، وفي بعض النسخ أيضا لمسائل المستخرجة، واستفاد أيضا من المدونة، لم يقتصر على العتبية وإنما استفاد أيضا من المدونة. لما نأتي لمختصر خليل اللي قبل قليل قلنا، وهذا تسلسله شروحه كثيرة، من أهمها التاج والإكليل للمواق، وكذلك مواهب الجليل للحطاب، والتاج والإكليل في الحقيقة لم أجده مطبوعا مستقلا، وإنما طبع مع مواهب الجليل. شرح الزرقاني على مختصر خليل، وهذا الترتيب اللي تشاهدون ترتيب تاريخي، بعده أيضا الخرشي على مختصر خليل، شرح الخرشي. كذلك عندنا الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. فإذا أطلق الشرح الكبير للمالكية ينصرف إلى ماذا؟ إلى كتاب الدردير. وإذا أطلق الشرح الكبير عند الحنابلة ينصرف إلى شرح ابن قدامة. كذلك منح الجليل وهو من الكتب أيضا المهمة عند المالكية، من الكتب المهمة عند المالكية. لكن أحب أن أشير إلى أن بعض المالكية أشار إلى أن التاج والإكليل والخرشي، شرح الخرشي، يعني فيهما ما لا يعتمد عند المالكية، فيهما ما لا يعتمد عند المالكية. هذا أشار إليه بعض المالكية وليس كل المالكية. مواهب الجليل في الحقيقة في الدرجة الأولى من شروح مختصر خليل، وكثير من المالكية يعتمد عليه، وهو كتاب يعني قد بذل فيه مؤلفه جهدا عظيما رحمه الله. نأتي إلى مختصر خليل. قلنا الشروح انتهينا منها، والشروح كثيرة لكن ما أشرنا إليه هو أهمها. مختصر خليل جاءنا الدردير وماذا فعل؟ نفسه الدردير صاحب الشرح الكبير، واختصر أو يعني اختصر أو عمل مختصرا وألف مختصرا، استفاد من مختصر خليل وسماه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، أقرب المسالك، فهو متن آخر ولكنه مستفاد من مختصر خليل، مستفاد من مختصر خليل. ما هو الذي تميز به؟ أخذ القول الأرجح فيه. وما معنى الأرجح؟ الأرجح لدى المالكية، لأن خليل خليلا رحمه الله وخليل الجندي. وليش سمي الجندي؟ قيل لأنه كان يلبس لباس الجند، وقيل أنه كان جنديا أيضا في مبدأ حياته، فقيل هذا وهذا. هذا يدلنا على أن العلم لا يقتصر على شريحة معينة في المجتمع، مهما كان الإنسان في أي مكان فإنه يمكن أن يكون عالما في الشريعة إذا أقبل على هذا العلم بنية خالصة. فأقرب المسالك إذن اختار منه كان خليل رحمه الله، يذكر أحيانا في المسألة قولين يشير، وأن كان مختصرا فجاء في أقرب المسالك واختار قولا واحدا، ثم شرحه نفس الدردير في الشرح الصغير. الدردير نفسه له الشرح الصغير والشرح الكبير. الشرح الصغير ليس شرحا على مختصر خليل، وإنما شرح على أقرب المسالك اللي هو متن ألفه هو، والشرح الكبير هو على مختصر خليل نفسه. ثم جاء أيضا الصاوي وكتب حاشية اسمها بلغة السالك، بلغة السالك. انظروا في هذا الكتاب، قال ويليه بلغة السالك إلى أقرب المسالك. نأتي إلى رسالة أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني، وهي من الكتب المهمة لدى المالكية. يجب أن نعرف أن من الكتب المهمة لدى المالكية رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي رسالة جميلة ولغتها يعني واضحة، ليست يعني كمثل مختصر خليل، فيها يعني مختصر خليل حينما تقرأه فيه من الاستغلاق جانبا عظيما، جانب عظيم، ولذلك شرحه حتى يختلف الشارحون في أحيانا في بعض عباراته. لكن رسالة ابن أبي زيد القيرواني واضحة وسلسة، وهي جميلة في تقرير مذهب المالكية. وابن أبي زيد القيرواني متقدم، توفى 300 يعني في القرن الثالث، في القرن الرابع. عندنا من شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني شرح زروق، وهذا من الشروح المهمة. كذلك عندنا كفاية الطالب الرباني، شرح رسالة أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي على كفاية الطالب، واضح؟ كفاية الطالب هذه لعلي المنافي المالكي. كذلك عندنا كتاب تنوير المقالة لأبي عبد الله التتاني، وعليها حواشي، منها حاشية نور الدين الأجهوري، وكذلك الفواكه الدواني للنفراوي، وعندنا الثمر الداني لصالح الأزهري، هذه من شروح رسالة القيرواني، وهناك شروح كثيرة لها لكننا اقتصرنا على أهمها. على أهمها من الكتب المهمة أيضا عند المالكية، معي يا إخواني، التفريع. التفريع للجلاب أو لابن الجلاب، وهذا من الكتب المتقدمة ولكنه كتاب مهم عند المالكية، كتاب التفريع، وكذلك كتاب التلقين في الفقه المالكي، هذا للقاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422. والقاضي عبد الوهاب من كبار أئمة المالكية، وكتبه من الكتب التي يعتمد عليها المالكية ويحيل إليها الشراح كثيرا. لذلك إذا أطلقوا القاضي عبد الوهاب فالمقصود به عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين وثلاثة كتب أخرى، منها المعونة، المعونة على مذهب عالم المدينة، وهو كتاب جليل القدر أيضا. والتلقين يعتبر متن مختصر ممكن يعني يقرر لوحده. كذلك عنده له كتاب اسمه الإشراف على مسائل الخلاف، وأظنه ليس كاملا، هذا الكتاب ليس كاملا، ولكنه أيضا كتاب يعرض فيه حتى الخلاف مع بقية المذاهب. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس المصري، لعبد الله بن شاس المصري، متوفى سنة 610، وهذا الكتاب أيضا كتاب جليل القدر، وهو مطبوع في أكثر من طبعة، وهو مهم ينبغي العناية به. كذلك عندنا كتاب رائع من أروع الكتب في الفقه الإسلامي، وهو الذخيرة للقرافي، صاحب الفروق، صاحب الفروق. والذخيرة أيضا من أعظم الكتب المالكية، وهو كتاب كبير ويعرض فيه أو يشير فيه إلى الخلاف مع المذاهب الأخرى. هناك متن صغير أحيانا يشار إليه عند المالكية، وهو متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ويسمى أحيانا متن ابن عاشر أو نظم ابن عاشر، هو منظوم وليس منثور، وإنما هو نظم، وله بعض الشروح من أهمها الدر الثمين والمورد المعين لمحمد بن أحمد بن محمد الشهير بميارة، لذلك أحيانا يقال شرح ميارة. إذا قل شرح ميارة ليس شرحا لا على خليل ولا على أي كتب المالكية الأخرى، وإنما هو شرح لنظم ابن عاشر. هذا ما يتعلق بالمذهب المالكي باختصار، كما ذكرنا لكم نحن أحببنا الإشارة إلى أهم المهمات فيه دون استطراد في جوانب أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعود بعد قليل إن شاء الله في المذهب الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال حول المعتمد في مذهب المالكية، ونحن قلنا أن المتأخرين من المالكية اعتمدوا على مختصر خليل، فما ذكره في مختصره فهو المعتمد عندهم، وأهم كتاب في شرحه كما ذكرنا هو مواهب الجليل. لذلك يرى كثير منهم أن ما ذكره في مواهب الجليل هو المعتمد في هذا المذهب، والشافعية سنذكر أيضا المعتمد لديهم. طيب في المذهب الشافعي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإمام الشافعي رحمه الله مؤسس هذا المذهب، ومحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي، وهو من بيت النبوة، ولد بغزة سنة 150 وتوفي بمصر سنة 204 للهجرة. كم عمره لما توفي؟ 55 سنة رحمه الله. الحقيقة قالوا بأن عمره 55 عاما، وهو أصغر أو أقل الأئمة الأربعة عمرا، ولكنه مع هذا العمر فإنه قد جاء بفقه عظيم تميز به بين سائر أقرانه. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ ونحن قصدنا أن يثني على الإمام مالك الإمام الشافعي، وأن يثني على الإمام الشافعي الإمام أحمد، فهم أئمة بعضهم من بعض، وكلهم أئمة يقتدى بهم عليهم الرحمة والرضوان. والإمام الشافعي قد تتلمذ على الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ، بل كان الإمام مالك يعجب بقراءته لأنه كان فصيحا وكانت لغته راقية جدا. أشهر تلاميذ الإمام الشافعي الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو محمد الربيع بن سليمان المرادي. ولدينا جائزة، هذه 100 قسيمة 100 ريال مكتبة دار الجامعة لمن يجيب على هذا السؤال، وهو: ما الفرق بين هؤلاء التلاميذ الخمسة؟ يعني هل نستطيع أن نصنفهم مجموعات أم كلهم يعتبرون مجموعة واحدة؟ ها تفضل. تبع تاريخ الوفاة؟ لا، تاريخ الوفاة ليس له أثر، تاريخ الوفاة أكيد مختلف، لكن نحن نشير إلى نقطة أخرى. تفضل. نشر علمه هو الحسن محمد. الحسن محمد الزعفراني هو الذي نشر علمه. طيب نسمع جواب آخر. المذهب القديم والجديد. طيب توزع، تقدر توزعهم ولا بدون توزيع؟ ها تفضل. المزني خدم المذهب، نعم، لكن طبعا أنا أريد الخمسة ذولا نوزعهم مجموعتين يعني باختصار. تفضل. في العراق، أحسنت، رائع، جواب رائع، تمام تمام، تستحق هذه الجائزة. تفضل تفضل. إذن الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي هؤلاء تلامذته لما كان في العراق. الإمام الشافعي بارك الله فيك لما كان أخذ العلم في المدينة ومكة عن علماء مكة والمدينة، ثم رحل إلى العراق والتقى بمحمد بن الحسن وناظره واستفاد أيضا من الفقه الحنفي لما كان هناك، وصار إماما تتلمذ عليه تلامذة. التقى به الإمام أحمد رحمه الله في بغداد وأخذ عنه وروى عنه، وأعجب به وقال مثل هذا الكلام عنه. والشافعي رحمه الله أثنى على الإمام أحمد أيضا ثناء عظيما، حينما خرج قال: ما تركت ببغداد أعلم ولا أفقه ولا أزهد من الإمام أحمد، أو كما قال رحمه الله. فكان من أشهر تلامذة الحسن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي. ثم جاء إلى مصر، وهنا استقر المذهب في مصر. استقرار المذهب وانتشاره وتطوره العظيم في مصر، ولذلك الإمام الشافعي كان من أعظم تلامذته البويطي، وهو الذي جلس في حلقته بعد وفاته. ثم الأشهر أيضا المزني، وهو من الشهرة أيضا ما يضاهي به البويطي، لأنه كتب مختصر اسمه مختصر المزني، والذي روى عنه الأم أيضا، والذي اشتهر المختصر المزني الذي عليه الاعتماد عند الشافعية، اللي روى عنه الأم معذرة هو الربيع بن سليمان، روى عنه الأم وروى عنه كتبا أخرى ومسنده واختلاف الحديث وغيرها من كتب، والرسالة الربيع بن سليمان يسمى راوية الشافعي. فإذا هؤلاء الثلاثة البويطي والمزني والربيع بن سليمان هؤلاء تلامذته بمصر، وهو أعظم تلامذته. وهنا يعني الشهرة تقريبا تنحصر في هؤلاء الثلاثة، بخلاف الإمام مالك، فالإمام مالك كثر تلامذته، وإنما ذكرنا أشهرهم، لكن اللي عليهم الاعتماد عند الشافعية يعني محصورون، هم البويطي والمزني والمراد والربيع بن سليمان. الإمام الشافعي كتب كتبه التي وصلت إلينا، التي سنشير إلى أهمها في الفقه، يعني مثل كتاب الأم، وهو أعظم كتاب كتبه واسع جدا في الفروع الفقهية، والرسالة في أصول الفقه، وغيره من الكتب، وهذه أهم كتابين. وصلت إلينا هي الكتب التي استقرت في مصر. هل كتبها قبل ذلك؟ بعض المؤرخين للمذهب الشافعي يقول نعم، كتبها لما كان في العراق، أو كتبها بدون تسمية، ولكنه أعاد النظر فيها وجددها وزاد عليها في مصر، فكانت النسخة الأخيرة مستقرة في مصر. وكذلك الرسالة، حتى الرسالة التي كتبها أيضا هي كذلك في مصر. لذلك مذهبه الذي يسمى المذهب الجديد، وهو الذي استقر عليه، وكان يمنع من الفتوى بالفتوى السابقة له، ويقول: لا أحل أحدا نقل عني رأيا رجعت عنها، وكما قال رحمه الله. واشتهر المذهب الشافعي، أو انتشر المذهب الشافعي، وكان في العراق. هل بقي في العراق؟ نقول بقي فيه بقايا يسيرة، ولكنه في الشام كثير، له انتشار كثير. ثم في مصر التي استقر فيها صار انتشار أعظم انتشار تقريبا في مصر، واستمر هذا الانتشار إلى وقتنا الحاضر، وهو تقريبا يعتبر هو المذهب الرسمي أو شبه الرسمي في مصر، وإن كان الحنفي نافسه في أوقات، وهو الآن أيضا ينافس للمذهب الشافعي، لكن يظهر الرسمي. هل هو معتمد الحنفي كاعتماد في مصر؟ ربما، لكنه لدى الشعب يبدو الانتشار الشافعي أكثر. على كل حال، هي هذه مجرد توصيف، لا أثر له. وانتشاره أيضا في اليمن كبير، اللي هو المذهب الشافعي. انتشاره أيضا في بعض دول المشرق الإسلامي مثل ماليزيا وبعض الدول الأخرى، فهو موجود فيها أيضا. ونحن قبل قليل قلنا عن المذهب المالكي أنه المذهب الرسمي بعض الدول، ونبهنا بعض الإخوة أنه أيضا المذهب الرسمي في الكويت. أهم أصول المذهب الشافعي: القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذه يتفق فيها المذاهب الأربعة، والإجماع أيضا، وهذا يتفق فيها أيضا مذاهب الأربعة، وكذلك القياس. لكن المذهب الشافعي يقدم قول الصحابي على القياس، يقدم قول الصحابي على القياس. وسنتلو نصا عن الشافعي رحمه الله يبين ذلك. فإذا القرآن والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس، الشافعي كلامه موجود بكتابته هو، خلاف الأئمة الآخرين في الغالب أنه ينقل عنهم تلامذتهم، لكن الشافعي له كتبه في الفروع الأم وفي أصول الفقه الرسالة. نجد أن الشافعي ماذا قال؟ قال: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن كذلك، هذا الذي قاله رواه عنه البيهقي كما قال الزرق كشي في البحر المحيط كما سنشير. فإذا لم يكن كذلك، انتبهوا إلى ترتيب الأدلة وذكره للأدلة، إلى أقاويل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو واحدهم يعني أحد منهم. وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد. يعني ما دام أننا خلاص انتقلنا إلى تقليد، ما وجدنا المسألة لا في الكتاب ولا في السنة فيما ظهر لنا، فإذا أول ما نأخذ من الصحابة الأئمة الأربعة، وانظروا يعني إجلاله للأئمة الأربعة، وهكذا أهل السنة يجلون الصحابة ويجعلون في مقدمتهم الأئمة الأربعة، ومن خالف أهل السنة من المخذولين ها لا يقدرون الرعيل الأول هؤلاء. وكما قال بعض أهل العلم، قيل لليهود: من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من خيركم؟ قالوا: الحواريين، أو الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. وقيل لأهل البدع ولا سيما الشيعة: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أو قيل: من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشتموهم واعتبروهم شر الناس وكفروهم. فأي خذلان أعظم من هذا الخذلان؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أيها الإخوة والخوات، الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقدم الشافعي قولهم على بقية الصحابة. لماذا؟ سيبين لك تعليلا مهما في ذلك. قال: ولكن إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة، فنتبع القول الذي معه الدلالة، لأن قول الإمام مشهور فإنه يلزم الناس، ومن لزم قوله الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل والنفر. واضح؟ يقصد أن الأئمة الأربعة لما يفتي الواحد منهم ليس يفتي فتوى فردية، إنما هو يفتي فينتشر قوله، لأنه هو الخليفة ويسمعه الناس ويتداولونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله له مزية ما دام أنه لم يخالف من البقية ولم يشتهر خلافه، فله مزية. هذا معنى كلامه، يعني أنه لا يمثل كلام علي رضي الله عنه أو كلام عمر أو كلام أبي بكر لوحده أو كلام عثمان لوحده، لا، وإنما يمثل طائفة ممن هم في الحقيقة قبلوا قوله، لم يعارضوه، حتى وإن عارضه آخرون فالساكتون يعتبرون إيش؟ موافقين له، بخلاف ما إذا كانت فتوى لابن عباس أفتى بها واحدا من الناس. هذا الفرق، وهذا من فقه الشافعي عليه الرحمة. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، يعني كلهم في موضع الأمانة، موضع الثقة، يعني أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، لكنه طبعا حجة يعتبر في شروط، بشروط طبعا ذكر الشافعية ذلك، ومذكور في أصول الفقه الاحتجاج بقول الصحابي متى يكون، وكان اتباعهم أولى بناء من اتباع من بعدهم. انظر درجة قول الصحابي من القياس. قال والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، والثاني هذا كله من كلام الشافعي، والثاني هل الإجماع مما ليس في كتاب ولا سنة. هنا أشار للإجماع الذي قلنا قبل قليل وجعله في المرتبة الثالثة، وهكذا الأئمة الأربعة كلهم متفقون على هذا الترتيب. والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا فيهم. قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فإنه إيش؟ فإنه يعتبر حجة، دليل في المسألة، حتى وإن خالف القياس في هذه المسألة ما دام فتوى الصحابي في ذلك. مثال هذا يا إخواني في مسألة مهمة، في مسألة مثلا، وهذه قال بها الجمهور، مثلا الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر ماذا يلزمها؟ لو طهرت مثلا قبل طلوع الفجر بنصف ساعة أو بعشر دقائق أو قريب، المهم من صلاة الفجر، ماذا يلزمها؟ لو أخذنا بظاهر القياس وظاهر النص لقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ها ماذا؟ قال أعلى حد ذكره في مسألة وقت الفجر، قال وقت صلاة الفجر في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم إلى نصف الليل الأوسط، فمعناه النصف ينتهي وقت صلاة العشاء، معناه أنها إذا طهرت بعد هذا النصف أنه لا نلزمها بصلاة العشاء لأنه خرج وقتها، صح ولا لا؟ لكن الجمهور، جمهور العلماء على أنه يلزمها إيش؟ العشاء، بل كثير منهم يرى أنه يلزمها العشاء والمغرب، لفتوى ابن عباس ثبتت عن النبي عنه وثبتت عن عبد الله بن عمرو، قالوا ولم يعلم لهما مخالف. فهنا هنا هنا كانت حجتنا إيش؟ قول الصحابي. والرابعة اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا نأخذ ما وافق أو ما كان أكثر كما قال قبل قليل، ما كان أقرب في الدلالة أقرب في الدلالة. والخامسة القياس، إذن القياس جعله في مرتبة بعد ذلك، ولا وصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط وقال هذا نصه بحروفه، وقد رواه البيهقي عن شيوخ عن الصمعي الربيعي عنه، وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على إيش؟ على القياس. إذن عندنا أصول الإمام الشافعي ماذا؟ القرآن والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس على ما بيناه في مسألة القياس وترتيبها الذي يكون بعد قول الصحابي. نأتي إلى كتب الشافعية. طبعا الأم موجود ومطبوع وهناك رسالة جمعت كتاب أو حاولت أن تجمع ما كتبه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، لأن فيه نسخ مختلفة للأم. فعلى كل حال الأم هو الذي أخذ منه الشافعية فقه الإمام الشافعي، وهو يعتبر قوله الجديد، يعتبر قوله في الأم هو القول الجديد. كتب المزني مختصر اسمه، يسمى أو اشتهر بمختصر المزني. مختصر المزني هل هو اختصار للأم؟ بعضهم يعتبر اختصارا للأم وبعضهم يعتبر اختصارا من فقه الشافعي، سواء في الأم أو في غير الأم، سواء في الأم أو في غير الأم، لأنه تلميذ الشافعي، فهو مما فهمه من كلام الشافعي. وإن كان المزني أيضا يعتبر مجتهدا مستقلا، فقد خالف الشافعي في بعض المسائل. المختصر المزني كتب فيه الجويني كتاب اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، في دراية المذهب. قال بعضهم أنه شرح لمختصر المزني، وبعضهم قال بأن نهاية المطلب للجويني هو اختصار لكتب الشافعي الأربعة: الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني. ونهاية المطلب هذا من الكتب المهمة عند الشافعية، من المتقدمين طبعا الجويني. كذلك عندنا الحاوي الكبير للماوردي، وهو من علماء القرن الخامس الهجري. الماوردي رحمه الله شرح المختصر المزني في كتاب الحاوي، وهو كتاب عظيم جليل كبير جدا، تكلم فيه عن فروع الفقه بشكل كبير، وأشار فيه إلى الخلاف أيضا مع المذاهب الأخرى. نجد أن الماوردي أيضا له كتاب اسمه الإقناع، ولكنه غير مشتهر عند الشافعية. الإقناع للماوردي، في كتاب الإقناع آخر سنشير إليه، لكن الإقناع الماوردي، لكن الأشهر هو كتاب الحاوي. عندنا كتاب التعليقة على مختصر المزني لأبي الطيب الطبري، لأبي الطيب الطبري. وعندنا كتاب أيضا التعليقة للقاضي حسين، وعليه حاشية، أو قبل ذلك أيضا عندنا كتاب بحر المذهب للروياني، وهو أيضا من كتب الشافعية التي يعتمدون إليها، وهو شرح أيضا لمختصر المزني. فهذه من أهم الشروح على مختصر المزني. جاء الغزالي وهو من كبار أئمة الشافعية، ومن كبار المؤسسين للمتون الفقهية الشافعية، فكتب البسيط، وقد أخذه من نهاية المطلب، أو استفاد من نهاية المطلب للجويني. والجويني هو شيخ الشافعي، شيخ الغزالي عفوا، أبو المعالي الجويني، ويسمى إمام الحرمين أيضا. كتب أيضا الوسيط، وهو أشهر من كتابه البسيط، لأن كتاب البسيط أظنه أيضا غير مطبوع، لكن الوسيط هو المطبوع. فالغزالي كتب الوسيط، وكتب كتابا اسمه الوجيز، وهو الذي تفرعت منه كتب الشافعية، كتاب الوجيز للغزالي. الوسيط أيضا ليس عليه عمل كثير، إنما العمل على الوجيز. الوسيط شرح مشكله ابن الصلاح، ابن الصلاح، وهو ابن الصلاح المحدث صاحب المقدمة وغيرها، شرح كتاب الوسيط للغزالي. التعليقة لأبي الطيب الطبري الشيرازي شرح التعليقة لأبي الطيب الطبري، أو استفاد منها في كتابه المهذب، أو اختصرها في كتابه المهذب، عفوا اختصار، هو يعتبر اختصار للتعليقة، المهذب يعتبر اختصار للتعليقة للطبري. هذا المهذب شرحه النووي في المجموع، جاءنا الآن المجموع، وهو من أشهر كتب الشافعية، المجموع للنووي. وهنا يأتي سؤال آخر، عن المجموع، وهو أنه يقال المجموع للنووي شرح فيه المهذب للشيرازي. طيب، حينما يقال المجموع للنووي، هل النسبة هذه صحيحة؟ بهذا الشكل أم لا؟ تفضل. هذا للنووي إلى باب الربا، وبعد ذلك ها؟ طيب هل تحفظ لمن؟ طيب ها تفضل. السيوطي نسمع، تفضل. السبكي، إذن المجموع للنووي والسبكي صح؟ صحيح؟ ها؟ بدال السبكي المطيعي، بعد السبكي، أحسنت. إذن أكمله السبكي ثم أكمله من؟ المطيعي، ثم أكمله المطيعي، لأن السبكي لم ينتهي أيضا من شرحه. فالمجموع للإمام النووي في الحقيقة لم يصل فيه إلا إلى كتاب أبواب الربا فقط، فهذا الذي ينسب للنووي، ونفس النووي واضح فيه. ومع ذلك النووي من أجل علماء الشافعية الذين عليهم الاعتماد، كما سنشير إلى المعتمد من الشافعية، حيث يعتمدون كلام النووي وكلام الرافعي، كما سنشير بعد النهاية من هذه الكتب. طيب هذه الجائزة إذن لمن؟ كيف توزع على الثلاثة؟ ما أدري، إذا هي تتوزع توزع، إذا ما توزع للأول. طيب الأول ولا قرعة؟ طيب الأول، لأنه جزاه الله خير أفادنا أنها إلى باب الربا، أفادنا إلى باب الربا. تفضل. عاد الجوائز هذه نخليها بعدين، أسئلة على المعلومات، وسنسأل عن المالكية عشان ما يزعلون علينا المالكية، مذهب المالكي ما سألنا. تفضل، مبارك لك. طيب المهذب إذن كذلك شرحه العمراني في البيان، وهو كتاب عظيم. البيان للعمراني هذا كتاب عظيم، شرح فيه المهذب للشيرازي، فهو من الكتب المهمة عند الشافعية. إذا أردت أن تستفيد من أو تنقل مذهب الشافعية فأيضا ارجع إلى كتاب البيان للعمراني. طيب انتهينا من هذا، بقيت إشارة إلى التعليقة للقاضي حسين، حيث شرحها البغوي في التهذيب، أو عفوا لخص ذلك من التعليقة، لخص من كتابي من تعليق شيخه القاضي حسين بكتابه اسم كتاب التهذيب، إذن لخصه من إيش؟ من التعليقة. الوجيز اللي قبل قليل ماذا حصل له؟ عندنا شرح له اسمه شرح فتح العزيز للرافعي، شرح فتح العزيز، وبعضهم يقول العزيز شرح الوجيز، لكنهم يسمونه شرح فتح العزيز. وعندنا كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي، بس قبل ذلك نشير إلى الروضة، روضة الطالبين. إذا نستطيع أن نجعل المهمات هذه تأخذ سهمين من من من من العزيز ومن الروضة. روضة الطالبين وهذه للنووي، ولكن أيضا هنا نسبتها للنووي ليست نسبة إنشاء، في المجموع نسبة إنشاء، هو الذي أنشأ ذلك، لكنه في الروضة وش سوى؟ اختصر فتح العزيز، أو هذب فتح العزيز. فتح العزيز جاء وهذبه في روضة الطالبين للنووي. إذا النووي كلام اللي في روضة الطالبين ليس كلام النووي بإطلاق، ولكنه أيضا نسبته إليه لا إشكال فيها. وجاء الأسنوي وكتب المهمات في شرح الروضة والرافعي، يعني جمع بينهما. جاءنا شرف الدين إسماعيل المقري أو المقري اليمني في كتاب له اسمه روض الطالب، اختصر فيه الروضة، اختصر فيه الروضة، واضح؟ وجاء زكريا الأنصاري، يسمونه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مشهور عند الشافعية بشيخ الإسلام لأنه إمام عظيم عندهم، وهو إمام من الأئمة الكبار الذين لهم باع عظيم في الفقه، فشرح روض الطالب في كتاب اسمه أسنى المطالب، أسنى المطالب في شرح روض الطالب. ثم جاءنا أيضا الرملي ووضع حاشية على أسنى المطالب، جاءنا الرملي ووضع حاشية على أسنى المطالب، واضح؟ انتبهتم يا إخوان؟ طيب، مختصر المحرر لأبي قاسم الرافعي اختصره من كتابه الوجيز، من كتاب عفوا الغزالي الوجيز، اختصر الرافعي، شرح الوجيز واختصره، شرحه بكتاب فتح العزيز واختصره بالمختصر. المختصر هذا مهم لأنه انطلق منه إيش؟ ها، منهاج الطالبين اللي هو الآن المعتمد، المتن المعتمد عند الشافعية، وهو متن منهاج الطالبين لمن؟ للنووي، منهاج الطالبين للنووي، فهو مأخوذ من مختصر المحرر لأبي القاسم الرافعي. انتبهتم؟ هذا هو، هذا منهاج الطالبين المأخوذ من المحرر، والمحرر مأخوذ من إيش؟ من الوجيز، والوجيز منين؟ من الوسيط، والوسيط من وين؟ من نهاية المطلب لمن؟ الجويني. طيب، المنهاج الحقيقة هو الذي صار المتن المشهور والشائع والمتداول لدى الشافعية من بعد النووي، والنووي من علماء القرن السابع، لأنه توفي كم؟ 661 أو قريب من ذلك، المهم أنه هو في القرن السابع. من بعده اعتمد على النووي، ولذلك شرح شروحات كثيرة، وصار هو الذي يتداول إلى يومنا هذا. من أهم شروحاته مغني أو تحفة مغني المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، صح ولا لا؟ نعم، هذا من أهم الكتب. وعندنا كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج لابن الملقن، لابن المنقن. وعندنا كتاب أيضا، شوفونه هذا، ها؟ أمه واضح، الأول بلغة المحتاج إلى أدلة المنهاج ابن الملقن، والثاني النجم الوهاج، والثالث شرح المحلي، اي نعم، شرح المحلي على المنهاج جلال الدين المحلي. وعندنا على شرح المحلي حاشيتان مشهورتان، حاشية قليوبي وعميرة، قليوبي هذا اسمه أحمد القليوبي، وعميرة أحمد عميرة، وهذه من الحواشي المشهورة عند الشافعية، وإذا أردت أن تنقل مذهب الشافعية لو نقلت من هاتين الحاشيتين يعتبر نقلك صحيحا، لأن شرح المحلي يعتبر من الشروح التي اعتنى بها واحتفى بها الشافعية. كذلك عندنا تحفة المنهاج لابن حجر الهيثمي، وعندنا حاشيتان عليه، حاشية الشرواني وحاشية العبادي، حاشية الشرواني وحاشية العبادي على إيش؟ على تحفة المنهاج. وعندنا من الكتب المهمة عند الشافعية مغني المحتاج، وهو من أشهر كتب الشارحة لمنهاج النووي ويؤخذ منه المذهب الشافعي. كذلك عندنا نهاية المحتاج للرملي، نهاية المحتاج للرملي وهو من الكتب المهمة، عليه حاشية الشبرة ملسي وحاشية أيضا الرشيدي، حاشية الشبرة ملسي وحاشية الرشيدي. كذلك من الكتب المهمة عند الشافعية السراج الوهاج للغمراوي، السراج الوهاج للغمراوي. واضح؟ هذه الكتب شروح المنهاج، هذه أشهرها، هذه أشهر شروح المنهاج. منهج الطلاب هل هو شرح؟ نقول ليس شرحا، وإنما مختصر في الحقيقة، استفاد من منهاج النووي وأخرج منه ملخص سماه منهج الطلاب. لمن؟ لزكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري، زكريا الأنصاري هذا من المبدعين في المذهب الشافعي، لذلك كتب كتبا اعتنى بها الشافعية من بعده. فمن ذلك منهج الطلاب، وقد شرحه نفس المؤلف بكتابه فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، وعليه حاشيتان اللي هو فتح الوهاب، منها فتحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. وحاشية الجمل، إذن لما يقال حاشية الجمل ليست على منهاج النووي وإنما على منهج الطلاب لزكريا الأنصاري. وعندنا الثانية حاشية البجيرمي، وهذه أيضا من الحواشي المشهورة عند الشافعية، حاشية البجيرمي، واسمها التجريد لنافع العبيد. طيب، عندنا متن مهم جدا عند الشافعية ويشتهر في بعض البلدان، وهو متن أبي شجاع، متن أبي شجاع، واسمه الغاية والتقريب لأبي شجاع الأصبهاني، وعليه شروح كثيرة، من أهمها شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحسيني الحصني أو الحصني. وكذلك عندنا كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ الغريب لابن قاسم الغزي. ونجد أن الإقناع له أو عليه حواشي، منها كفاية اللبيب في شرح أبي شجاع الخطيب لحسن المنطاوي، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان البجيرمي، وكذلك حاشية اللبيب أو تحفة اللبيب، وهي حاشية أيضا لعبد الله البزاوي. وكذلك نجد أن كتاب فتح القريب عليه حواشي، حاشية البرساوي وحاشية البيجوري وحاشية الجاوي فتح الحبيب للجاوي. هذا متن الغاية والتقريب من المتون التي تأتي بالدرجة الثانية بعد إيش؟ متن من؟ النووي، اللي هو منهاج الطالبين. منهاج الطالبين هو في الدرجة الأولى للشافعية المتأخرين. كذلك متن أبي شجاع مشهور وعليه شروح، ولكنه ليس مخدوما مثل خدمة منهاج الطالبين. منهاج الطالبين في الحقيقة أسلوبه سلس، أسلوبه واضح، خلاف مختصر خليل. في الحقيقة لو قارنا بينهما في ناحية الأسلوب وجدنا أن أسلوب مختصر خليل صعب، يعني ألفاظ مضغوطة جدا، ليس من السهل فهمها ببساطة، بخلاف منهاج الطالبين فتستطيع أن تقرأه فتفهمه. وعلى كل حال يعني مختصر خليل إنما حمله على ذلك من أجل إيش؟ ضغط العبارات من أجل مع كثرة المسائل، حتى قيل فيه يعني آلاف المسائل، أنه يشتمل على أكثر أظن من 1500 مسألة أو تزيد. من الكتب المهمة عند الشافعية كتاب اللباب للمحاملي، وكتاب والمحاملي هذا من المتقدمين. الكتاب اللباب يا إخواني عليه مختصر تنقيح اللباب لأبي زرعة الرازي، وفيه أيضا كتاب تنقيح اللباب لأبي زرعة الرازي، وتحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري، لزكريا الأنصاري. وعندنا كتاب أيضا تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري، وعليه حواشي منها حاشية الشرقاوي وهي المطبوعة، وهناك حواشي كثيرة غير مطبوعة. عندنا كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. الشيرازي مر علينا أنه صاحب إيش؟ ها، من يذكر؟ تفضل. إيش؟ المهذب، أحسنت، مهذب للشيرازي. كذلك له كتاب اسمه التنبيه، نفسه الشيرازي هذا له كتاب التنبيه، والتنبيه هذا كتاب مهم جدا من كتب الشافعية، كتاب مهم من كتب الشافعية، عليه بعض الشروح منها العمدة في تصحيح التنبيه، يعني يعتبر في الحقيقة أو تصحيح التنبيه، وبعضهم يقول هو نفسه تحرير ألفاظ التنبيه، وليس شرحا وإنما إيش في لغة اللغة الفقهية، يعني في لغة الفقهاء، بمعنى أنه يوضح الاصطلاحات الفقهية في كتاب التنبيه. كذلك كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه، وكتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، وكذلك عندنا كتاب شرح التنبيه للسيوطي، شرح التنبيه للسيوطي. نأتي إلى كتاب أيضا أو متن صغير يعني من الجيد أن نشير إليه على السريع، وهو قرة العين بمهمات الدين للمليباري، ومن الكتب الشارحة له فتح المعين ونهاية الزين أيضا، وكذلك عندنا كتاب إعانة الطالبين، وإعانة الطالبين هذا مشهور، فلذلك لما يقال إعانة الطالبين لا تظن أنه شرح منهاج الطالبين، وإنما إعانة الطالبين شرح إيش؟ تعليق أو حاشية على فتح المعين للمليباري، الذي هو شرح لمتن المليباري اللي هو قرة العين. عندنا صفوة الزبد، هذا نظم لابن رسلان، لابن رسلان يسمى صفوة الزبد، عليه شروح منها هذه الشروح فتح المنان وفتح الرحمن للأبي وفتح الرحمن للرملي وغاية البيان للرملي وإفادة السادة للأهدل ومواهب الصمد في حل ألفاظ متن الزبد لأحمد حجازي وسبيل الرشد بضم زوائد الزبد إلى الزبد لأحمد الأسدي. كذلك عندنا بقي عندنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقيقة الأخيرة أن نشير إلى المعتمد عند الشافعية. المعتمد عند الشافعية قالوا هو ما اتفق عليه الشيخان. شيخان عندهم من؟ هم الرافعي صاحب الوجيز، والنووي المشهور الذي له منهاج الطالبين وله الروضة وله المجموع. فإذا اختلفا فيقدمون من؟ يقدمون النووي، ما قاله النووي. إذن باختصار أنت خذ ما في منهاج الطالبين هو المعتمد عند الشافعية. إذا كانت مسألة أخرى ابحث عنها في المجموع، ابحث عنها في روضة الطالبين، فإذا لم يكن فأنت تستفيد مما قاله الرافعي في كتبه. عندنا سؤال عن المالكية، مختصر خليل، من يبين لي؟ لا تفتشوا في الأوراق نريد أحدا بسرعة يعطيني تسلسل مختصر خليل وشلون جاء ويعطيني شرح مع شرح الله. تفضل. لابن الحاجب شرحه في لا في التوضيح. طيب ثم أحسنت، مختصر خليل، ممتاز، رائع. طيب بس بسيط يعني عطنا شرح واحد لخليل تذكر؟ ها، مواهب الجليل، مواهب الجليل في مختصر خليل وتفضل جائزتك جزاك الله خير. السؤال الثاني، تبون على الشافعية والمالكية ولا مع بعض؟ طيب، ماذا تميز به؟ لأن سألنا ممكن الشافعية. طيب، نبي نخليه سؤال مشترك بين الشافعية والمالكية، تمام؟ لو قلنا ما الأصول المشتركة والتي تختلف بين المذهبين؟ أصول المشتركة والمختلفة، تفضل قرب شوي. لو تشكو من عدم السماع فاسمع ولنسمعك، تفضل. طيب، هذا بين ممتاز، القرآن والسنة والإجماع والقياس، ممتاز. الشافعي يقدمون قول الصحابي على القياس، رائع، أحسنت. زيادة سد الذراع والاستحسان والمصالح المرسلة، وتفضل جائزتك وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.